بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بقي معنا قاعدتان من قواعد الأسماء والصفات، قواعد الأسماء خاصة في كتاب العلامة العثيمين عليه رحمة الله. القاعدة السادسة ما هي؟ أسماء الله غير محصورة بعدد معين، غير ماذا؟ محصورة بعدد معين. هذه هي القاعدة ماذا؟ السادسة، أن أسماء الله سبحانه وتعالى غير ماذا؟ محصورة بعدد معين، أي معلوم لنا، معلوما لنا. أما لله عز وجل فهي محصورة وبعدد معين، محصورة وبعدد معين. أما بالنسبة لنا فليست ماذا؟ بمحصورة ولا بعدد معين، ولا بعدد معين. أما في علم الله عز وجل فهي معلومة لله عز وجل، أسماؤه معلومة ماذا؟ له سبحانه وتعالى. وهذه القاعدة السادسة في أسماء الله عز وجل قد خاض فيها العلماء، كما نقل هذا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري، نقل أقاويل من قائل أن أسماء الله سبحانه وتعالى ماذا؟ 1000، ومن قائل بأنها 4000 اسم، ومن قائل بأنها 300 اسم، ومن قائل بأنها 99 اسما، وكل هذه ما عليها برهان، كل هذه الأقاويل ليس عليها برهان. وذكر الشيخ عليه رحمة الله يعني حديثا يدل على أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة، على أن أسماء الله عز وجل ليست ماذا؟ بمحصورة. هذا الحديث حديث من؟ وما حاله وما هو لفظه؟ حديث من هذا يا أخوان؟ أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة، أورد الشيخ حديثا يدل على أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة. هذا الحديث حديث من؟ وما حال هذا الحديث؟ حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود، وما حاله؟ أقرب إلى الضعف، أقرب ماذا؟ إلى الضعف. وهذا الحديث اشتمل على ماذا؟ هذا الحديث اشتمل على ماذا حتى استدل به الشيخ ومن معه على أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة؟ يعني ماذا؟ اجتمعت فيه 4 كلمات أو 4 جمل. الجملة الأولى، الجملة الثانية، والجملة الثالثة. الجملة الأولى التي فيها نفس الحديث، أسألك ماذا؟ بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به ماذا؟ نفسك، أو أنزلته ماذا؟ في كتابك، أنزلته ماذا؟ في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فما هي الجمل المحصورة في هذا الحديث الذي تدل على أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة؟ من الأسماء ما هو منزل في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من الأسماء ما علمه الله عز وجل بعض ماذا؟ خلقه، ومن الأسماء ما استأثر الله عز وجل ماذا؟ بعلمه. والشاهد في اللفظة الأخيرة أن ما استأثر الله عز وجل ماذا؟ بعلمه لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن الوصول إليه. فدعوى الحصر بعدد معين ترده الكلمة الثالثة، ترد الكلمة الثالثة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بثلاث كلمات، تكلم بثلاث ماذا؟ كلمات، وهو إما أن يكون هذا الاسم منزل في كتابه، أو علمه أحد ماذا؟ من خلقه، المقصود في الكتاب الكتاب والسنة، وهي الأسماء الذي نقرأها في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأسماء ما علم الله عز وجل بها ماذا؟ علمها ماذا؟ لبعض خلقه، لبعض ماذا؟ خلقه، لا لكل خلقه. والقسم الثالث ما استأثر الله عز وجل ماذا؟ بعلمه. وما استأثر الله عز وجل ماذا؟ بعلمه فلا سبيل ماذا؟ للعلم به. فانقطع الحصر بعدد معين، فانقطع الحصر بعدد معين. لكن نقول هذا الحديث حديث أقرب إلى الضعف، الحديث هذا أقرب إلى الضعف. وما هو الذي يغني عن هذا الحديث؟ أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة بعدد معين لنا. ما الدليل على هذا يا أخوان؟ لا أحصي ثناء عليك، والثناء إنما يكون على الله عز وجل بأفعاله وأسمائه وصفاته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أحصي ثناء عليك، أي أن أسماءه لا أستطيع، أسماءك وصفاتك لا أستطيع ماذا؟ إحصاءها. وأيضا حديث أنه يسجد يعني في المقام، المقام المحمود في عرصات القيامة، في يذهب إلى العرش، في يسجد تحت ماذا؟ العرش، في يفتح الله عز وجل عليه من المحامد ما لم يدركها من قبل. والمحامد الذي يحمد الله عز وجل بها هي الأسماء والصفات. وجماهير أهل السنة والجماعة على أن أسماء الله عز وجل ليست ماذا؟ بمحصورة، ليست ماذا؟ بمحصورة. فأورد حديثا، وقلنا أن الحديث فيه كلام، لكن يغني عنه، يغني عن هذا الحديث ما ورد من الأحاديث الدالة على أن أسماء الله عز وجل ليست بمحصورة بعدد معين لنا معلوما، أما بالنسبة لله عز وجل فهي محصورة معلومة لله عز وجل. طيب، ثم ذكر إشكالا وأجاب عنه. ما هو الإشكال في أسماء الله بأنها محصورة؟ ادعى بعضهم أن أسماء الله عز وجل محصورة بعدد معين، وهو عدد 99 اسما، فما هو الدليل وكيف الرد عليه؟ أورد الشيخ رحمه الله تعالى إشكالا بسبب ورود حديث في هذه المسألة، ثم أجاب عن هذا الحديث. أي حديث؟ إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بماذا أجاب الشيخ عن هذا الحديث؟ بماذا أجاب الشيخ عن هذا ماذا الحديث؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها دخل الجنة. بماذا أجاب الشيخ عن هذا الحديث؟ هل هذا الحديث يفيد الحصر في لغة العرب؟ ماذا كيف يوجه الحديث؟ إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. كلمة من أحصاها، هذه الجملة ما محلها من الإعراب؟ صفة للجملة التي بقى، أي أن هذه يعني ماذا؟ الأسماء موصوفة بأن من أحصاها دخل الجنة. هل في دلالة على الحصر؟ هل في هذه الجملة دلالة على الحصر؟ إذن هذه الجملة ليست مستقلة، وإنما هي ماذا؟ مكملة للجملة التي قبلها، من أحصاها دخل الجنة. هذه جملة صفة للجملة التي ماذا؟ من قبلها، أي من أوصاف هذه الأسماء أن من أحصاها دخل الجنة، فيدل على أن هذه اللفظة لا تفيد ماذا؟ الحصر، لا تفيد الحصر، وإنما تفيد ماذا تفيد هذه الجملة؟ كيف؟ لا، قبل الخوف في هذه المعاني، ما معنى لا أحصاها؟ سيأتي معنى. كيف؟ لا لا، هذه الجملة من حيث العربية يدل على أنها ما تدل على الحصر، ما تدري على أنها لا تحصل أسماء الله عز وجل في 99. الشيخ مثل بمثال، الشيخ بمثل بمثال أن هذه الجملة وهذا الحديث لا يدل على أن أسماء الله محصورة في 99. فما هي الجملة التي ذكرها الشيخ الدالة على أن هذا الحديث لا يدل على حصر أسماء الله؟ إنسان عنده أموال فأخرج من هذه الأموال مالا معينا يريد أن يتصدق ماذا به، فلا يدل على أنه ليس عنده إلا هذا المال، كأن يقول عندي ماذا 100 دينار أعددتها ماذا لي الصدقة، عندي 100 دينار أعددتها للصدقة، فلا يدل على أنه ليس عنده إلا هذه الدنانير، لكن من الدراهم والدنانير الذي عنده أعد منها هذا العدد، أعد منها هذا العدد، ويعني ماذا ميز هذا العدد وفرز هذا العدد للصدقة، فلا يدل على أن ماذا محصورة. لماذا العلماء يتكلفون هذا الجواب؟ ما السبب؟ يقول لك الحديث واضح، إن لله 99 اسما، إن أسماء الله 99 اسما، أو إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. فلماذا يتكلفون هذا الكلام ويقولون هذا اللفظ لا يدل على الحصر، وإنما يدل على قول الإنسان عندي 100 دينار أعددتها للصدقة؟ لماذا يتكلفون هذا الجواب؟ عن الحديث أشبه بالظاهر، ولهذا ابن حزم على ظاهريته أخذ بظاهر الحديث فقال أسماء الله محصورة في 99. لماذا؟ من حامل لهم؟ حامل لهم الأحاديث يا أخوان الذي مرت معنا، الحديث الأول وفيه كلام، لكن الأحاديث الأخرى أن الله يفتح على ماذا نبيه من المحامد ما لم يحسنها من قبل، أو ما لم يعني ماذا يعرفها ويعلمها ماذا من قبل، فتأولوا هذا الحديث، وإلا فظاهر الحديث من حيث الظاهر أنه محصور في 99 اسما، لكن لما جاءت هذه الأحاديث دل على أن هذا الحديث مؤول، على أن هذا الحديث مؤول. لهذا جماهير أهل السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل ليست ماذا بمحصورة بعدد معين بالنسبة ماذا لنا، بالنسبة ماذا لنا. ثم بعد ذلك ذكر يعني مبحثا أنهم خاضوا فيما يتعلق بحصر أسماء الله عز وجل. هل خاض العلماء في حصر هذه الأسماء ولا ما خاضوا في حصر الأسماء 99؟ هل خاضوا ولا ما خاضوا فيها؟ خاضوا. وهل يجوز الإنسان أن يخوض في هذه الأسماء 99؟ نقول نعم، ما في حرج، يرجع للكتاب والسنة وينظر للأسماء، يرجع للكتاب والسنة وينظر للأسماء 99. لهذا خاض يعني ماذا العلماء في هذه المسألة، فرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يتتبعون الأسماء الذي ذكرنا ضابط الاسم، وهو الاسم المضاف إلى الله سبحانه وتعالى على سبيل ماذا الكمال المطلق، فنظروا في هذه الأسماء المضافة إلى الله عز وجل. فمنهم يعني ماذا من قال هي هذه الأسماء، ومن الخائضين في هذا من العلامة العثيمين صاحب الكتاب، صاحب هذا الكتاب، فقال فقد تتبعت الكتاب والسنة فأخرج من الكتاب أسماء ومن السنة ماذا أسماء تجمعها في رسالة، وهي موجودة عندنا هنا، موجودة عندنا ماذا هنا، فخاض العلماء. طيب حديث سرد الأسماء، إن لله 99 اسما من أحصاء دخل الجنة، فجاء خارج الصحيح سرد الأسماء، ما حال هذا الحديث؟ حديث سرد الأسماء وتعيين الأسماء، ها؟ حديث ضعيف، كم في علل؟ في عدة علل يا أخوان، هذا الحديث فيه عدة علل، الذي فيه ذكر الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى جاءت مجملة، إن لله 99 اسما من أحصاء دخل الجنة، فعدها وسردها هذا من بعض الرواة، فهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت جملة أخيرة، ما معنى من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، بماذا فسر الإحصاء؟ بماذا فسر إحصاء أسماء الله عز وجل أن من أحصاها دخل الجنة؟ يعني فسر بثلاثة معاني، المعنى الأول أن يدعى الله عز وجل بها، دعاء العبادة ودعاء المسألة، ويتعبد لله بمقتضاها، هذا القسم الأول، ها؟ حفظها يعني معرفتها عموما ولا يلزم الحفظ، والأمر الثالث معرفة معانيها، معرفة معانيها، هذا معنى الإحصاء، هذا معنى الإحصاء، من أحصاها دخل الجنة عرف معانيها ومدلولاتها. الأمر الثاني عرف هذه الألفاظ ولو لم تحفظ. الأمر الثالث أن يعمل بمقتضاها، يعلم أن الله عز وجل سميع فيتقيه فيما يتعلق، لا يسمعه إلا الخير، وهكذا معنى الاتقاء يعني ماذا، يعمل بمقتضاها، وهكذا يدعوه بها كما قال الله، كما قال الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فتدعوه دعاء عبادة ودعاء مسألة، فهذا معنى الإحصاء لأسماء الله عز وجل، الإحصاء لأسماء الله عز وجل. ذكر بعد ذلك في آخر القاعدة ماذا أسماء، ما هي هذه الأسماء التي ذكرها؟ ماذا تسمى هذه الأسماء التي ذكرها؟ الأسماء ماذا يا إخوان؟ الأسماء المضافة، الأسماء المضافة. ما هي الأسماء المضافة؟ ومن أطلق على الله عز وجل هذه الأسماء بأنها من أسماء الله؟ من أسماء الله ما هو من قبيل المضاف، مالك الملك، رب العالمين، ذو الجلال والإكرام، هذا كل اسم كامل، كل اسم كامل لله عز وجل. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من أسماء الله ما يكون من قبيل المضاف، فتقول مالك الملك هذا كل اسم لله عز وجل، ذو الجلال والإكرام هذا كل اسم لله، رب العالمين هذا من أسماء الله عز وجل، أي المضاف مع المضاف إليه كله ماذا من أسماء الله عز وجل. ثم ذكر القاعدة ماذا السابعة، ما هي القاعدة السابعة؟ قواعد الأسماء، الكتب عندكم، ما أظن عاد أحد يعجز الكتاب أمامه، ما هي القاعدة السابعة من أسماء الله عز وجل؟ ها؟ كيف؟ نعم، لا مش الإلحاد، الإلحاد في أسماء الله تعالى، واضح؟ القاعدة السابعة هو الإلحاد في أسماء الله عز وجل. وما معنى الإلحاد؟ ما معنى الإلحاد؟ في لغة العرب الميل، وما معنى ها هنا؟ ما معنى الميل في أسماء الله عز وجل الذي يسمى إلحادا؟ ما معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ أن يميل بها عما دلت عليه، أم أن يميل بها عما دلت عليه، إما نفيا للأسماء أو نفيا لمذال الصفات أو تأويل لمذال الصفات، كل هذا ميل عما يجب فيها. ما هو الواجب فيها؟ الواجب فيها أن تؤمن بها كما جاءت، الواجب فيها أن تؤمن بها ماذا؟ كما جاءت. فالخروج عن الإيمان على ظاهر ماذا ما جاءت ماذا به، هذا يعتبر ماذا؟ إلحادا. وذكر أن الإلحاد أنواع. النوع الأول من أنواع الإلحاد ذكر الشيخ، لأنه ذكر أربعة أنواع من أنواع الإلحاد. النوع الأول من أنواع الإلحاد في أسماء الله عز وجل، ها كيف؟ الإنكار. أولا ينكر الأسماء. ما الذي أنكر الأسماء؟ الجهمية أنكر الأسماء، هذا إنكار، وهذا يعتبر من قبيل الإلحاد. فإذا أنكر الإنسان الأسماء كلها أو أنكر بعضها فإن هذا يعتبر ماذا؟ إلحادا. فإن هذا يعتبر ماذا؟ إلحادا. أو ينكر ماذا؟ الصفات أو بعض ماذا؟ الصفات، هذا يدخل في باب ماذا؟ الإلحاد. يدخل في باب ماذا؟ الإلحاد. فإنكار شيئا من أسماء الله عز وجل مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما يفعل المعطلة والجهمية إلى آخر، فإن هذا يعتبر إلحاد. والناس في الإلحاد بين مستقل ومستكثر، منهم من ألحد إلحادا كاملا لم يثبت اسما ولا صفة لله جل وعلا، هذا حال الجهمية. ومنهم من أثبت الأسماء دون الصفات، وهذا حال المعتزلة. ومنهم من أثبت الأسماء وبعض الصفات أو أكثر الصفات إلا البعض الآخر، هم ماذا؟ الأشاعرة. فهم في باب الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته كذلك، هم بين مستقل ومستكثر. القسم الثاني يعني ماذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، ها؟ أن يجعل أسماء الله عز وجل تشابه أسماء من المخلوقين، أن تشابه ماذا؟ أسماء المخلوقين، أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات ماذا؟ المخلوقين، كما فعل من أهل التشبيه، بل يقال أهل ماذا؟ التمثيل. فمثل الله عز وجل بخلقه، هؤلاء المشبهة والممثلة، فهذا تعطيل لأسماء الله عز وجل ولصفاته. مدي على أنه عطلها، أي خرج بها عما يجب فيها، لأن الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا قال أسماء الله صفات الله عز وجل تشابه أسماء وصفات المخلوقين، فقد مال بها، أي مال بالأدلة عما دلت عليه. فإن الأدلة تدل على عدم التشبيه، فإن الأدلة تدل على عدم التشبيه. القسم الثالث أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه، فهذا أيضا إلحاد، وهذا من التعدي، هذا من التعدي على الله عز وجل. يعني ماذا؟ أن يسمى الله عز وجل بما لم يسمي به ماذا؟ نفسه. أو يعني ينكر الإنسان بعض الأسماء، وهذا أيضا ماذا؟ يعتبر من قبيل الجحود. إذن القسم الثالث من أقسام الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن يسمي الله عز وجل بما لم يسمي به ماذا؟ نفسه. ومن هم الذين سموا الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه؟ النصارى ماذا قالوا في الرب؟ قالوا هو الأب، قالوا هو ماذا؟ الأب. والفلاسفة ماذا قالوا؟ العلة الفاعلة، فسموا الله عز وجل بما لم يسمي به ماذا؟ نفسه. وأسماء الله توقيفية، أسماء الله ماذا؟ توقيفية. القسم الرابع من أنواع الإلحاد أن يشتق للآلهة اسم من أسماء الله عز وجل، كما اشتق ماذا؟ للات من الإله، والعزة من العزيز، هذا على أحد القولين، وإلا في العزة مأخوذة من شيء، واللات مأخوذ ماذا؟ من شيء. واضح، هذا يقول على أحد التفسيرين. فاشتقوا من أسماء الله عز وجل أسماء لأصنامهم، أسماء ماذا؟ لأصنامهم. وهذا يعتبر ماذا؟ من الإلحاد، لكن يقول هذا على أحد التفسيرين، على أن اللات بمعنى مأخوذ من الإله، والعزة مأخوذة ماذا؟ من العزيز، مأخوذة ماذا؟ من العزيز. هذا على قول يقول المصنف عليه رحمة الله، هذا مما يقول المصنف ماذا عليه رحمة الله. الإلحاد على كم قسم؟ كم أقسام الإلحاد؟ قسمان، القسم الأول حرام، والقسم الثاني كفر. متى يكون الإلحاد ماذا يا إخوان؟ حراما. ومتى يكون الإلحاد في أسماء الله كفرا؟ متى يكون الإلحاد حراما يا إخوان؟ ومتى يكون الإلحاد كفرا؟ يكون كفرا متى؟ إذا سماه بما يقتضي النقص المحض، كما سمته ماذا اليهود ماذا؟ بأنه فقير، إن الله فقير فسموه الفقير، واضح، هذا كفر. وقد يكون ماذا؟ حراما، كما حصل ماذا؟ من التحريف في صفات الله عز وجل، من التحريف في صفات الله عز وجل من معتزلة أشاعرة، كل هذا الفعل منهم حرام، كل هذا الفعل منهم حرام. معنى ذلك أن الإلحاد قد يكون حراما وقد يكون كفرا، قد يكون حراما وقد يكون ماذا؟ كفرا. هذا ملخص ما يتعلق بمراجعة الأسماء ماذا؟ الحسنى، بقواعد الأسماء الحسنى. وننتقل بإذن الله عز وجل في الغد إلى ذكر قواعد صفات الله عز وجل، وهي أيضا سبع، كما أن الأسماء ماذا؟ سبع بإذن الله عز وجل. بارك الله فيك. عندي سؤال يا أخوان الأشكال؟ طيب، لا أنا بارك الله فيك.